الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الخامس والثلاثون، معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا والاحتراز من التصحيف فيها. كيف عندكم من التصحيف؟ من التصنيف. شكون اللي عنده التصحيف؟ إذن التصحيف. أما أن يقال بالاحتراز من التصنيف فيها، هذا له وجه، ولكن كيف يحترز من التصنيف فيها؟ اللهم إلا أن يكون المراد أن الإنسان لا يتكلم فيها، لكن يظهر لي من التصحيف، هذا هو الأوفق بالمقام، وهذا من التصحيف. يعني التصنيف هنا من التصحيف الذي كلامه فيه. إيه. قال عليه الرحمة: فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم ممن ترسم بصناعة الحديث وليس منهم، وقد صنف العسكري في ذلك مجلدا كبيرا، وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك، عندي يوفقه، وهذا أيضا من التصحيف. يستمعون ذكر غير الأمثلة اللي صحفها الذين طبعوا الكتاب ونكتفي بها، لمن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك. وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف قراءة القرآن فغريب جدا، لأن له كتابا في التفسير، وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب. وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك فمنه ما يكاد اللبيب يضحك منه، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، ثم أملاه في مجلسه على من حضره من الناس فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير، فافتضح أمره وأرخوها عنه. وكذا اتفق لبعض مدرس النظامية ببغداد أنه أول يوم إجلاسه أورد حديث صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين، فقال كنار في غلس. مرة عندي كنازين، عارف النازي شو هو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كنازين في غلس، فلم يفهم الحاضرون ما يقول حتى أخبرهم بعضهم بأنه تصحف عليه كتاب في عليين، وهذا كثير جدا. وقد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرة، يريد أمثلة. وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبذ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته من أبعد الناس عن هذا المقام، ومن أحسن الناس أداء للإسناد والمتن، بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا الشأن أيضا. وكان إذا تغرب عليه أحد برواية شيء مما يذكره بعض الشراح على خلاف المشهور عنده يقول هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها. هذا النوع إذن هو النوع الخامس والثلاثون، الذي عنونه وترجم له بقوله معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا والاحتراز من التصحيف فيها. المقصود بهذا الفن أن تخرج الكلمة عن هيئتها الأصلية، كلمة تخرج عن هيئتها، كلمة تخرج عن هيئتها، وإخراجها عن هيئتها يكون بواحد من أمرين: إما بتغيير ضبطها بالشكل، يغير ضبطها بالشكل. مثلا كان عندنا احنا أسيد، يجي واحد يديره أسيد، لأن همزة سين ياء دال هي صالحة لأن تنطق أسيد وصالحة لأن تنطق ما، يعني كيف يكون الأمر؟ كيف نعرف الصواب في ذلك؟ الرجوع إلى مظان هذه الكلمات وإلى ما قاله أهل العلم لمعرفة الضبط. ولا ينبغي للإنسان أن يحكم في ذلك جاري عادته. أنت تشوف مثلا واحد كتب مثلا كلمة اسم شخص فيه عين ميم ياء راء، وتقول أنت عمير، قد يكون عامر، واضح؟ قد يكون اسمه عامر. أنت تشوف واحد سموه اسمه فيه سين لام ألف ميم، تقول سلام، قد يكون سلام. تشوف مثلا سلمة سين لام ميم تاء، تقول سلمة، قد يكون سلمة، واضح كيف؟ هذا إذن تغيير لكلمة فاش في ضبطها بالشكل. النوع الثاني تغيير حرف أو أكثر في كلمة، لكن بحيث يعجم المبهم، يعجم المبهم، الحرف الذي هو غير منقوط مثلا يصير منقوطا بالتصحيف، أو يبهم المعجم عكس، أو تضع مثلا نونا بدل التاء، أو ياء بدل الباء، أو حاء بدل الجيم. إذن التغيير إما أن يكون كما قلنا بالضبط بالشكل، وإما أن يكون بالحروف. وهناك صور أخرى، هناك صور أخرى حروف قريب بعضها من بعض كما سيأتي لنا أيضا تتغير، واضح كيف؟ يمكن هذا ويمكن هذا. فهذا النوع، هذا الذي ضربنا له هذه الأمثلة يسمى عندهم المصحف والمحرف، فيجعلون الكلمتين مترادفتين لهذا النوع عند جمهور العلماء هذا. وللحافظ ابن حجر كأنه رحمه الله كأنه أقول له اصطلاح جديد، كأنه له اصطلاح جديد في هذا، وهو أنه رأى أن يطلق التحريف على ما كان التغيير فيه في الضبط بالشكل، والتصحيف على ما كان التغيير فيه بالنقط، واضح كيف؟ هذا كأنه اصطلاح جديد له، وإن كان لست متأكدا بأنه اصطلاح جديد، بعضهم ذكر أنه اصطلاح جديد له، بعضه ذكره في تفاصيل ليس هذا موضع ذكرها. هذا النوع من الحديث الذي هو التصحيف زيد والتحريف يكون في الإسناد وفي المتن، لأن الكلمات التي يمكن أن تصحف تكون في الإسناد وفي المتن، كما أشار إليه الحافظ ابن كثير في الترجمة، معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا والاحتراز من التصحيف فيها. وقد اختار ابن كثير رحمه الله هذه الترجمة على خلاف تراجم الذين رأيتهم قد دونوا في هذا الفن، فهو لم يقل المصحف مثلا ولا التصحيف ولا التحريف، بل قال معرفة ضبط ألفاظ الأحاديث، كأنه استعمل كما يقولون الجانب الإيجابي، وهو أن يدعو المهتم بالحديث إلى ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا، وقال والاحتراز من التصنيف فيها، لأنك إذا اعتنيت بضبط الألفاظ اجتنبت التصحيح. وقد ذكر أهل العلم أن تسمية هذا الفن بالمصحف أو بالتصحيف إنما سمي كذلك لأنه ينشأ عن الاعتماد على الصحف، الاعتماد على الكتب، يأخذ الإنسان منها الكتب، كما رأيتم مثلا ما تكونش محققة، لم يشرف عليها مثلا من هو من أهل الخبرة من أهل الفن بحيث يتفطن لي ما فيها من تصحيف فيصححه. فقالوا إن ما رد هذا النوع من الحديث إلى كون الذي يقع فيه كثيرا هو الآخذ من الصحف، والعلم يؤخذ من الناس، فهو له نسب كالأنساب، وقال الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زيدني علما. ربنا قادر على أن يودع في قلب نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما يشاء مما يوحيه إليه، لكنه عز وجل اختار، ربك يخلق ما يشاء ويختار، أن يكون من يوصل وحيه إلى أنبيائه وكتبه إلى أنبيائه جبريل عليه السلام. فينبغي أن يؤخذ العلم من الناس كما سبق التنبيه عليه في مواطن أخرى. فإذا منشأ وسبب هذا الوقوع في هذا النوع من الخطأ إنما هو الاعتماد على الصحف. هذا الفن قل أن يسلم منه أحد، حتى كبار العلماء سجلت عليهم يعني أخطاء في هذا الميدان، قل ما يسلم منه الشخص. ولكن لا ينبغي لمجرد أن يظهر على شخص شيء من هذا أنه يترك علمه، بل هو عالم وله منزلته ويؤخذ عنه هذا ما لم يكثر ذلك منه فيرغب عنه. ولذلك قال الإمام أحمد ومن يعرى عن الخطأ والتصحيف، من يعرى عن الخطأ والتصحيف. وقد ألف في هذا النوع علماء كأبي الحسن الدارقطني وأبي أحمد العسكري، وكذلك الإمام الخطابي وابن الجوزي وغيرهم، فذكروا ما وقع لبعض الناس من التحريف والتصحيف في الكلمات. وخير ما يجعل المرء بمنأى عن الوقوف عن الوقوع في هذا الضرب من إفساد الكلمات، خير ما يقع ما ينفع في هذا أن لا يحكم المرء ما اعتاده من نطق الكلمات فيما يجده في الحديث. يعني هو اعتاد أن ينطق مثلا أسد، خلاص كل كلمة يلقى فيها همزة وسين ودال يقرأها أسد، يمكن تكون أسد والأسد جمع أسد، هو يعرف أسيد، خلاص كل كلمة تصير هكذا؟ لا، ومعنى ذلك أنه يرجع إلى كتب الرجال ويعرف ضبطها. والعلماء علماء الحديث رحمه الله والمؤرخون وغيرهم ممن كان لهم منهجية أهل الحديث، عندما يضبطون الكلمة ما يضبطوهاش بالشكلة فتحة وكسرة، لا، يضبطها باللفظ، قال بكذا، قال مثلا بالخاء المعجمة فوقه، لا حول يا عالم، الخاء باش تضبطها تقضي هذا الوقت فيها، بالتاء المثنى، كان يخليها غير المثنى يمكن تولي، يمكن تولي يا بصح ما يقول المثنى معناها زوج نقط، لا المثنى فوقه، لا حول. يعني واش منهجية انتم شتوها عند العلماء كما منهجية المحدثين الذين هم خير الأمة؟ هذا حرص عظيم على العلم. انت تقول ويجي واحد خلينا الاسم هذا ننطقه أسيد والله أسيد، لا، كيف انت تغير اسم تاع واحد؟ حافظ عليها، فبذلوا جهود كبيرة، بجهود كبيرة ليوصلوا إليك العلم شكلا ومضمونا كما هو. فخير ما مما ينفع الإنسان في هذا أنه إذا اعتاد أن ينطق بكلمة سواء كانت عالما أو اسم عالم شخص والله لبلد والله كلمة في العربية، ولا اعتاد أن ينطق أن ينطقها على نحو لا ينبغي أن يظن بأنها هي كذلك في هذا الحديث الذي يقرأه. واضح كيف؟ هذا واحد. أنت عندك عين با ياء دال تقول عبيد، يمكن يكون عبيد وهكذا. الثاني أن يرجع إلى كتب أسماء الرجال، أسماء البلدان، تراجم عادة العلماء المتقدمون يذكروا فيها هذا ويضبطها كما بينت، ما يضبطوهاش بالشكلات فقط بل يضبطونها بكلمات. وكذلك يرجع إلى قواميس اللغة في الكلمات العربية، ويرجع إلى غريب الحديث، ويحرص على أن يدرس على المتمكنين من أهل العلم. فإذا فعل ذلك وتحفظ هو يتعب بالرجوع إلى كتب اللغة، قواميس اللغة، كتب الرجال، اسماء البلدان، غريب الحديث، هذا كله، لكن المحصلة طيبة يعني. وننبه الحاجة، ننبه إخواني إلى شيء. أحيانا يجي شخص مثلا ربما يكون هو مهتم بكتاب معين، هو صاحب مطبعة والله يعمل في مطبعة، يجي يروح يضبط كتاب، وأنا كثير ما نبهت على هذا، يجي هو يضبط كتاب يبقى يضبط في الكلمات هذه، هو لو تركها غفلا من غير ضبطين خلاص، أنت كي تجي تقرأها إما أن تعرف فتقرأها على الوجه الصحيح، وإما أن تخطئ يبقى الخطأ ماله محصور غير في نفسك. لكن لما يجي هو الكتاب ويضبطها يا كأنه راه يقول لك راني متأكد، ويضبطها على الوجه الخطأ وهو غير عارف، يضبط كلمة في العربية والله يضبط اسم من الأسماء، لا ينبغي الإنسان، خليها من غير ضبط خير، إلا إذا كنت مستيقنا. وقد حصل هذا كثيرا، فاضح كيف؟ يعني أنت تجي تضبط مثلا، واحد يجي يضبط كلمة فيها ميم نون طا قاف تاء مربوطة، يدير لها منطقة كما تسمعوا في وسائل الإعلام وغير، منطقة، هذه منطقة هي التي يتمنطق بها وتجعل في الوسط كما الحزام، هذه منطقة، يجي هو منطقة، يجي هو مثلا قال ولات يشد لها اللام، يشدك انت خليها واو لام آليف تا، يجي واحد يقراها على الوجه الصحيح، بس انت لما تضبطها اي واحد اللي يكون شاك فيها خلاص. ولهذا أنصح بأن الإنسان كي يجي الكتاب يبغي يضبط كلمات يستيقن، إذا كان في مطبعة قل يخليها كما دارها المؤلف، خليها. جرى لي كثيرا هذا في خطبة الحاجة، يعني مثلا سبع كلمات ولا ثمانية، مثلا كلمة حميدة، ها حميدة ما كانش حمادة، تلقاها مضبوطة بكسر الميم، شكون قال لك ضبط أنت حمادة؟ واضح؟ فما ضبط، اضبط إذا كنت من أصحاب الضبط، أما إذا كنت كي حالنا كي هاك خليها هكذا راك في سلامة، كما قالوا سكن تسلم، ما عندك علاه تعب روحك وتعب الناس، واضح كيف؟ فهذا في التحريف والتصحيف الذي يكون باش في النقط وفي الضبط للشكل. ذكر العلماء أمثلة لبعض أهل العلم الذين وقعوا في مثل هذا، وهؤلاء يعني عدت عليهم أخطاء يسيرة، والإنسان إذا عدت غلطاته رملح. حتى قال بعضهم، وإن كان ما ذكره من الفخر لا ينبغي، كاف المرأة فخرا أن تعد معايبه، كاف المرأة فخرا أن تعد معايب، الإنسان إذا عدت غلطاته لا بأس، هي رملح مدام غلطاته محصورة، أخطاء واقعة. وأهل العلم الذين نقلت عنهم هذه الأمور يعني هم أهل علم ولا يضيرهم ذلك، وقد سبق قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فمثلا في حديث أبي أيوب، وأنا لا أذكر من قال العلماء إن هذا حصل لفلان أو فلان، حسبنا أن نذكر المثال، أما ذكر الناس من نحن حتى نقترب منهم، فهم علماء كبار. فمن ذلك حديث أبي أيوب اللي في صحيح مسلم مرفوعا، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، صحفه بعضهم فقال من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، لأن ستا هي في الصورة، يعني بعض الأمثلة التي حصلت في التحريف قد لا يشملها التعريف. ومن ذلك أيضا الحديث الذي هو حديث ضعيف، حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب، يشققون الخطب تشقيق الشعر، يشققون الخطب تشقيق الشعر، هؤلاء الذين يتكلفون في النطق، فيه تكلف فيه تفيهق، فهؤلاء جاء هذا الحديث فيه، ماذا المقصود به؟ صحفه بعضهم فقال يشققون الحطب تشقيق الشعر، تشقيق الشعر، يعني أريد أن أنبه على شيء، هذه المسائل اللي ذكروها أهل العلم في كتب وبطون المصطلح. لو كان يجي واحد مريض القلب يقول لك شوف المحدثين كي يشكلوا، إيه هذا محدث، بس أقول له هذا الذي أخطأ قيض الله تبارك وتعالى لدينه ولسنة نبيه الجهابذة الذين دفعوا عنها، فهم يذكرونها وما عندهم حتى عقدة كما يقولوا المعاصرين، يذكرها بصعي بينوا باللي بينوها. فربما بعض الناس يقول لك لا هذه ماذا بيك ما تذكرهاش خير، لا هو يذكرها وما عنده صالحة، بيته من زجاج ما هموش، ما عنده ما يدس. خش بعض الناس يستغلون هذا، قال شتوش تقال شتوش تفعل هذا محدث، هذا ينقص من هذا نقل أخطأ، قيض الله تبارك وتعالى من صوب خطأه، فدينه محفوظ بحفظه وبهذه الأسباب التي هيأها ربنا وقيضها. إذن قال هذا كيف قال؟ يشققون الحطب، يشققون الحطب يعني تشقيق الشعر. هذا الحديث في مسند أحمد وقد وفيه جابر الجعفي وضعيف، ومما ذكر أن بعضهم حرفه كما سبق بجامع المنصور، فقال بعض الملاحين يعني اللي يشتغلوا في البحر يا قوم كيف نعمل الحاجة ماسة، يعني هو يشتغل فيه يشتغل يصنع البواخر ويصنع الزوارق باللوح، هما إذا كان تشقيق الحطب مذموم هو كيد يدير في صنع البواخر، عندكم في مستغانم الناس من هذا. فقال ما العمل يا قوم الحاجة، يعني يذكرون نكت ولكن ما يهمهم يعني فيه، فهم لا يخشون شيئا. قال ومن ذلك حديث، الحديث الذي فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فصع الرطبة، فصع يعني عن عصر الرطبة، الرطبة معروفة، نهى عن عصرها، أيضا حديث ضعيف لكن المثال فقط يراد به ذكر المثال. فصحفه بعضهم فقال نهى عن قطع الرطبة، خلاص وكيديروا الناس في تمرهم. فقالوا أيضا فجاء أرباب الضياع، أرباب الضياع جمع ضيعة يعني، والناس يصيحون ففتش حتى وقف على صحته، وهو فصع بدل قطع الرطبة. ومن ذلك ما ذكره ابن كثير، ذكر مثالا وهو الحديث الصحيح، حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، والنغير تصغير النغر طائر، فحرفه فقال يا أبا عمير، أو عمير عمير صورة واحدة لكن كيف يضبط، يا أبا عمير ما فعل البعير. وكذلك حديث صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين، الذين يعني الذي ذكره الإمام ابن كثير، وجاء ثاني اللي يطبع دار كناز كنار في غلس لباس، يعني شوية كاين واحد الصلة بين النار وبين الغلس، لأن النار في الغلس مالها تظهر، أما كنازين في غلس أنت حوس لها أنت على الصيلة، حوس لها أنت كنازين في غلس، روح حوس على نزايا ينزو، ربما عندها معنى ثاني لكن معنى بعيد، يعني نبهت لها سي أبو شعيب هداك الله. طيب هذه أمثلة عن الإسناد، فاش عن التصحيف في المتني، وكذلك التصحيف في الإسناد، وله أمثلة أيضا سبق التنبيه عليها فلا داعي للإطالة بذكرها. وقد يكون التصحيف في المعنى، قد يكون التصحيف في المعنى، كيف في المعنى؟ يفهم غير المراد، هذا ليس تصحيفا في الحقيقة، لكن بعضهم قال تصحيف، وهو أنه يفهم غير المراد. ومن ذلك ما حكاه الخطابي عمن روى حديث النهي عن التحليق يوم الجمعة قبل الصلاة، المقصود أن يكون الناس وهذا الحديث توالت عليه الضربات في هذا الزمن من المؤلفين وأصحاب يخبط فيه، لكن والله ظل صامدا ما نيل منه شيء. كل ما كتب والله ما زحزح الحديث عن موضعه، ظل هذا الدرس مخالف وربي. غاية ما في الأمر أن الإنسان يعني لا يلج فيه ويكثر ويخليه مرتب وطويل ويبدأ في وقت ويكمل في وقت نشان ودائم، على الأقل يخفف منه به يفهم الناس بأن يوم الجمعة فيه خطبة تعبدهم الله بها. أما الباقي ذا زيادة غير مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا فعل شيء من ذلك يخفف وأنا مسرور بعض إخواني الله يجزيهم خير يستجيبون لما رآه ولاة الأمور وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، لكنهم مع ذلك يشعرون الناس بفعلهم أن هذا ليس من شعائر الجمعة. أنا شفت أكثر من 3 رسائل و4 كتبت عليها في هذه المسألة. المهم الحديث بمواصفاته والعمل الذي يجري اليوم مخالف لا شك، على افتراض أن هذا كان يفعله بعض العلماء ولا بعض الصحابة، فما كان ذلك أمرا عاما ولا بمكبر الصوت ولا أمرا مقررا في وقت دائم، وهكذا كان ذلك عارضا، واحد يفتي واحد يعلم 4-5 واحد كذا. أما أنه عام وبمكبر الصوت وفي وقت قار هذا غير مشروع وألقى الله على ذلك. طيب، قال الخطابي ذكر ذلك في معالمه، يعني وهو أنه عندما روى هذا الحديث قال ما منذ 40 سنة ما حلقت رأسي قبل الصلاة. فهم من قوله عن التحليق، فهم من هذا أن ذلك، هذا في الحقيقة فهم خطأ، فهم المعنى خطأ. ومن ذلك أيضا تحريف، التحريف أو الخطأ في فهم معنى العنزة وهي الحربة التي جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تنصب له فيصلي إليها. فقال بعضهم نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. هذا والله استبعده أن يحصل ذلك من مسلم، لا مسلم كلهم يعرف بأن النبي عليه الصلاة إن المسلمين إنما يصلون للقبلة، هذا استبعده، ولكنه مذكور في أكثر من كتاب من كتب الحديث. وحصل تحريف هذه الكلمة، هذا فهم خطأ، لأن هذه عنز قبيلة، هذا أخطأ في المعنى في فهم المقصود. إن حصل هذا منه عنز قبيلة عنزة، لكن هناك من حرفها فسكن النون كي يقول عنزة، فهذا حرف اللفظ وتحريف اللفظ ترتب عليه تغيير المعنى فجعلها عنزة، ثم رواه بالمعنى فقال شاه، يعني ظلمات، يعني حرف بتغيير الشكل قال عنزة، وفهم من عنزة عنزة، ومن بعد. وقد ذكر الحاكم عن الفقيه أبي منصور، هذه حكاية ينظر في سندها، قال كنت بعدن اليمن، سبحان الله اليمن اليوم راكم تعرفوا وين راهي، أدعو الله تبارك وتعالى أن يجنب بلداننا هذه الفتن، هؤلاء الظلمة الذين أثاروا هذه الفتنة في اليمن، أدعو الله تبارك وتعالى يجنب هذا البلد، بلد تاع الخير، بلد المسلمين، بلد الخير، أدعو الله أن يجنبه هذه الفتنة. وقد استعار أوارها منذ يوم أمس، هذا الذي جاءتنا به الربيع العربي، هذه البلد هذا راه يحترق منذ سنوات. إذن قال كنت بعدن اليمن يوم عيد فشدت عنزة، يعني شاة بقرب المحراب، فلما اجتمع الناس سألتهم بعد فراغ الخطيب والصلاة ما هذه العنزة المشدودة في المحراب، قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عنزة فقلت يا هؤلاء صحفتم، هذا بارد، هذا الرجل بارد، هذا العالم هذا هادئ بارد، لو كنت واش دير؟ ربما كفرهم بعض الناس. شوفوا أهل العلم كيف، يا هؤلاء ببرود أخلا، يا هؤلاء صحفتم، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما كان يصلي إلى العنزة الحربة. نكتفي بهذا القدر، وإلى حصة قادمة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.